يقول التثاؤب يؤدي إلى بول الشيطان في فم الإنسان. أي هل ينقض الوضوء أم لا؟ لا ما التثاؤب ما ينقض الوضوء، إذا تثاءب لا ينتقل الوضوء. وعلى كل حال بول الشيطان يعني يبول الشيطان في فيه، لكن ما هم مثل بول الإنسان، كل ما في الأمر أنه ينبغي أن ينتقل من موضعه إلى موضع آخر يتجدد فيه نشاطه. إذا نعس يقدر في حالة التثاؤب يقدر يستغفر، افتح اسمه لا يضع يده على فمه يكظم ما استطاع، أي ويضع يده على فمه، وإذا يعني وإذا خلص يعني أو يعني خلصه الله من التثاؤب يتعوذ بالله من الشيطان. هنا لأن التثاؤب من الشيطان. يقول هل على الذي بلغ العاشرة إيش ولم يصل عليه ذنوب؟ اللي بلغ العاشرة لم يبلغ الحلم ما يعني إيه ولم يصلي إيه، هل الذي بلغ العاشرة ولم يصلي عليه ذنوب؟ اللي بلغ العاشرة ولا يصلي نضربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فاللي بلغ العاشرة ولا يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ينامون مع بعض. يقول أم لا؟ أي نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر، لكن ما يكتب عليه إلا إذا بلغ الحلم، إذا بلغ 15 أو احتلم أو نبت شعر خشن حول أي نعم دبري أو قبله. أي نعم، هذه علامات البلوغ، والأنثى تزيد بالحيض بعلامة رابعة وهي الحيض. هل الذي بلغ 14 عليه ذنوب؟ يعني إذا ما احتلم، ربما يحتلم وهو 12، الاحتلام قد يسبق 15، لكن إذا ما احتلم حده 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئ ابن عمر ومعه شباب في سنة، ثم لما بلغوا 15 أجازهم في القتال. يعني هنا قلم التكليف يكتب عليه، لكن قد يكون راشدا وقد يكون سفيها، حتى لو بعد 25 سنة، حتى لو كان كبيرا يكون سفيها فيحجر عليه أكبر من ذلك. يعني فرق بين الرشد قد لا يكون رشيدا ولو بلغ، اي نعم، وقد يكون بالغا. اذا على كل حال على قدر عقله اذا بلغ يكتب عليه، لان العقل مناط التكليف. ارتباك نعم. وعليكم السلام. يقول ما ايش ما هو الراجح في خدمة المرأة لزوجها؟ الراجح انها تخدمه، تكون له أمة يكون لها عبدا، عليه ما خرج عن البيت جهز يسيد، اي نعم، ويطلب الخدمة. يعني العشرة بينهم تكون بالمعروف، لكن تكون موظفة وتخرج لوظيفتها وتهمل البيت، وإذا جاء كل منهم من عمله بقي البيت مهملا، يعني أمر فيه صعوبة إلا أن يتفقوا. فالرضا سيد الأحكام، إذا تراضوا فيما بينهم فهذا سيد الأحكام. إذا قالت أنا ما أطبخ لك ولا أعجن، قال أنا ما أوديك الطبيب أجل ولا أعالجك، هذه بهذا. أي نعم، فالأحسن يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة، وهم يعني المثال، فحكم على فاطمة بما هو داخل البيت وعلي فيما هو خارج البيت، يعني فيما يصلح شأنهما، ومنعهما من خادم. لما طلبت من أبيها خادم دلهما على ما هو أفضل منه، وهو إذا أويا إلى فراشهما يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، قال فذلك خير لكما من خادم. ها أي يختم يختم بالتكبير تصير نعم 34 وتمام البعضة وتمام المئة هي 99 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد مهما زدت من هذا فهو حسنات الباقية الصالحات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من التزم هذا التسبيح بعد كل صلاة وإذا أوى إلى فراشه إذا كان يعاني كلفة أو يعاني شدة من أمور الدنيا مجرب خف عليه. وقد ورد أن حملة العرش ثقل عليهم حمل العرش فأرشدهم الله عز وجل إلى أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فخف عليهم. فإياك نعبد وإياك نستعين، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. من أدام ذكر الله عز وجل اطمأن قلبه وانشرح صدره وسهل عليه عمله. ومن يتق الله يجعل له الآية الأخرى يسرا، أي هنا هذا الشاهد يجعل له من أمره يسرا. أي نعم، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يستعملنا فيما يرضيه وأن ييسر أمورنا، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.